ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 125، وهو أحمد بن محمد بن الحاج المكنى بأبي العباس الإشبيلي الملقب بالشاهد، والمتوفى سنة 415. قد تحدثنا عما ذكره حافظ بن عساكر عن هذا الرجل، وقلت لكم إنه ساق له حديثا، هذا الحديث ينتهي سنده إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن منه أو قال أقرأ منه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قلت في المحاضرة السابقة ينبغي أولا أن نقف مع صحة هذا الحديث، ثم لنرى هل يصلح هذا الحديث مستندا لأولئك الذين يعيبون على الأئمة التطويل في الصلاة ويقولون: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بصورة التين، فلما لا تصلون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، هذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث موجود عند البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده، وذكره أيضا بعض أصحاب السنن، وهو أيضا عند مسلم في صحيحه. قبل أن يحكم الإنسان كما قلت حينما يقرأ حديثا، قبل أن يقضي به حكما، ينبغي كما قلت مرارا وتكرارا أن يتتبع طرق وألفاظ هذا الحديث. لماذا؟ كما قلت هناك روايات تختصر، هناك روايات يكون فيها نوع من أنواع البسط، هناك روايات تأتي بألفاظ ليست في روايات أخرى. هذه أمور مهمة جدا، ولا يمكن أن تحكم من خلال حديث واحد إلا إذا تتبعت هذه الأمور حتى تخرج كما قلت بحكم صحيح. بتتبع هذا الحديث وجدنا أن هذا الحديث جاء بلفظ في صحيح البخاري، ولفظه في صحيح البخاري هكذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء فقرأ في الركعة الأولى بالتين والزيتون. كان فين؟ كان في سفر، كان في سفر. من هنا قال أهل العلم، ومنهم ابن القيم، ابن القيم بيقول إن في حاجة اسمها قصر العدد وقصر الصفة، تاني قصر العدد وقصر الصفة. غالبية أصفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت للجهاد، كانت للجهاد. وقضية القصر في الصلاة قضية تكلم فيها أهل العلم كثيرا، ولكن ابن القيم أثار فيها يعني أمرا دقيقا وخطيرا. قال إن القصر في الصلاة له صورتان: قصر عدد، ومعنى قصر العدد إن الصلاة الرباعية تنزل من أربعة لاثنين، تنزل من أربعة لاثنين، وقصر صفة، وذلك أنك تخفف في القراءة والأركان. يعني بدل ما تقرأ سور طويلة هتقرأ بقصار السور، هتقرأ بخمسين آية لا كفاية عليك عشرة، كفاية عليك خمسة خلاص. أيضا في ركوع وسجود وما شابه هذا، يعني بدل ما تاخد راحتك قوي وتقعد تدعي وتقعد كذا وكذا وكذا وتيجي 30 40 تسبيحه لا هتختصر شويه. ويمكن هذا قصد الصفه هو الذي اعناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كنت اريد ان اطيل في صلاتي فاسمع بكاء الصبي، ده حديث البخاري، فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي خشيه ان اشق على امي. اتجوز دي هي دي اللي بتتعلق بالايه بقى؟ قصر الايه؟ الصفه، قصر الصفه. ومن هنا قال اهل العلم ان هذه القراءه والاقتصار في القراءه خاصه في صلاه العشاء وهي من الصلوات التي يستحب فيها التطويل، ولكن مع هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم لان ذلك كان في السفر، فليست هذه قاعدة عامة تاخدها وتروح نيجي نصلي العشاء فتلاقينا قرأنا شوية تروح ماسك الحديث وتقول لي تفضل ده النبي قرأ بالتين والزيتون. قرأ ده في السفر، وسفر جهاد، وأراد أن يخفف على الناس. ولذلك أبو داود عنوان لهذا الحديث عن قصر القراءة في الصلاة في السفر. قصر ليه؟ القراءة في الصلاة في السفر. شوف العنوان اللي حطه، في الصلاة في السفر. هتبقى ناس مسافرة ترفق بيها إن شاء الله تعالى وتخفف بها. ولذلك قلت لك إن إحنا في المطار مرة واخد بالك وبنصلي، وبعدين هم بيذيعوا في الميكروفونات ان خلاص اخواننا اللي طالعين هيركبوا الطياره، وبعدين جينا نصلي ما شاء الله اخوي بيصلي بينا العشاء يعني عاجبه صوته قوي واخد بالك انت وشغال. يا عم ده احنا في مطار وفي ناس وراها طيارات، وبعدين انا بصلي اسمع بقى النداء الاخير واخد بالك اخواننا اللي طالعين على طياره كذا الذاهبه واخد بالك النداء الاخير وانت قاعد. طبعا نويت مفارقته فرئت وكملت صلاتي انا طقطق ورحت ماشي. فده من الغباء المركب اللي بيكون عند البعض انه ما بيراعي احوال الناس. يعني اذا كان النبي والصحابه يعني ما فيش بقى طياره هتفوت ولا بتاع، ده الكل مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمل مش هيطير، الجمل واقف، والكل مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان بيرفق بالناس في السفر. ففي ناس ما بتراعي هذه الاحكام على الاطلاق، وفي نفس الوقت في ناس ايضا بتتخذ هذه الاحاديث مدخلا او حجه على الائمه انه قاعد بقى في الحضر واخد بالك ما وراهوش حاجه، لكن مع هذا الامام بس يشد حيله شويه كده هتلاقي اللي بيكفره، وهتلاقي اللي بيقل ادبه عليه، وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي. يا اخي ده ابو هريره بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف ويصلي بالمئة والخمسين. يقول خففوا وبعدين يصلي بالمئة وخمسين. قال اهل العلم هذا يعني انه كان يرى ان من التخفيف ان يقرا بخمسين آية. ايه رايك لو خففنا النهارده؟ شوف من التخفيف هذا. لكن الناس النهارده عايز ايه؟ ايش تريد الناس؟ ده هو عايز الف لام ميم الله اكبر خلاص، ويا ريت برضه تشوف لها حل يعني. يعني مش لازم تقراها اقراها الف لام ميم هتتعبه، فهو عايز بس يخلص حاله. فهذا حديث يعني ايضا يقلل المشددين على الناس في السفر، وهذا حديث ايضا ينبغي ان يفهم من خلال مفاهيم ان كان هذا في السفر حتى لا يتخذ مدخلا لكل من اراد لنا ان ننقر الصلاه، وما اكثرهم في هذا العصر ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا فيما يتعلق بتلك الروايه التي ذكرت في ترجمه احمد. هذا انتقل الحافظ ابن عساكر بعد هذا الى احمد 216 126 خلاص 126 ليه انا اللخبطه اللي دبل ان هو كاتبها 216 جاب الواحد مكان الاثنين فتتصلح. اللي عنده تاريخ ابن عساكر يصلحها فيه. فأحمد 126 وهو أحمد ابن محمد ابن الحباب المكنى بأبي الحسن ونسبته الهروي. هروي هذه نسبة إلى بلدة تسمى هراء، تسمى إيه؟ هراء بفتح الهاء. هروي نسبة إلى بلدة تسمى هراء، وهراء دي إحدى بلاد خراسان اللي هي من بلاد فارس، ودي فتحت في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وخرج منها ما شاء الله كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم، ولذلك هينسب إليها الكثير، إلى هراء أعتقد كثير بينسب هروي. الحافظ ابن عساكر بيقول سكن مصر، يعني أقام، شوفوا منين، لكن جه أقام فين؟ ها؟ في مصر، في مصر. ومصر ما فيش شك في وقت من الأوقات كانت بتحتضن العلماء، تحتضنهم، مش زي النهاردة بتطفشهم يتسجنهم، لكن في الأول كانت بتحتضنهم. دلوقتي انت عايز تطفش يا تتحبس. بقول العلماء، ماليش دعوة، في كتير في مصر مش علماء، ده موضوع تاني، ده بتكلم عن العلماء. فالعلماء مصر كانت محتضنة الكثير، وخرج منها الكثير وما زال بيخرج ولله الحمد يعني. فبيقول انه قدم دمشق، وعشان كده هو ذكره في تاريخ دمشق، بيقول وسمع بها وحدث، ولكن لم يحمل له الحافظ ابن عساكر حديثا، وقال انه عاد الى مصر ولم يؤثر انه حدث باحاديث طلع عنه، لكن كان من المهتمين بعلم الحديث. وبيقول وعاد الى مصر وتوفي بها بعد 300، يعني بعد سنة 300، ولم يذكر له أكثر من هذا. بينتقل بعد هذا إلى أحمد 127 وهو أحمد بن محمد ابن حبان الدمشقي. خلاص النسبة واضحة، دمشقي دي ولا مش عارفين دمشق؟ معروفة دمشق في سوريا. خلاص برضو قدم بغداد، بيقول وكان واعظا، وكان ايه؟ واعظا. ويقال عنه المصري لانه ايضا كان من الذين اقاموا بمصر، يعني هو في الاصل دمشقي، واخد بالك، لكن ينسب الى مصر لانه اقام بمصر وقدم دمشق، وايضا عمل بها بالوعظ، فعشان كان بيشتغل واعظ فلابد ان يذكر لانه داخل في المجال الديني، ولكن ليست له احاديث تذكر. انتقل بعد هذا الى احمد 128 وهو احمد ابن محمد ابن الحجاج المكنى بابن رشدين، وانا بقول الكنيه دي لانه مشهور بها قوي، هو ابن رشدين هذا مشهور بهذه الكنيه في كتب الجرح والتعديل. يكنى بأبي جعفر ونسبته المهري المصري. خلاص المهري طبعا مصري معروف، المهري بلدة كانت تسمى مهرة، كان اسمها كده مهرة، ينسب إليها، يقال إنها كانت في مصر. فين في مصر ما أعرف، لكن يقال إنها كانت من قرى مصر اسمها مهرة. حد يسمع عنها وهي ليها، حد يعرف عنها حاجة الآن؟ طيب خلاص. والبعض الآخر بيقول إنها كانت قبيلة في مصر معروفة، وده اسم القبيلة مش اسم البلدة. واقع خلاف كبير جدا بين أصحاب كتب الأنساب زي السمعاني وزي صاحب اللباب، وأيضا في معجم البلدان لياقوت الحموي واقع كلام وذكر هذا الخلاف، إن يترك اسم بلدة في مصر ولا اسم قبيلة إلى آخره. هذا الرجل توفي في سنة 292. لما تحب تبحث عنه بقى هتجد إنه مكان طبيعي في كتب الضعفاء، كتب الضعفاء زي الضعفاء لابن عدي والضعفاء والمجروحين لابن الجوزي وديوان الضعفاء للذهبي، هتجد مستقر في هذه الكتب، ومعلقين عليه الحافظ الذهبي في كتابه الطيب ميزان الاعتدال بأنه كان أصحاب روايات منكرة وروايات موضوعة وله غرائب، وهو محكوم عليه بالضعف، محكوم عليه بالضعف، ولذلك أي رواية هو يتفرد بها بيحكم عليها بعدم بعدم الصح. لكن قد يروي رواية يتابع عليها غيره من أصحاب الروايات الصحيحة ومن العلماء الثقات، أو نجد هذه متن هذه الرواية عند الثقات، فبالطبع هذا يلقي رواياته ويجعلها من الروايات الصحيحة. ولكن إذا كان لها أصل، ها أصل صحيح، والأصل بيبقى هو العمدة، الأصل بيبقى هو إيه؟ بيبقى هو العمدة. فمن هنا حكم عليه كما قلت أهل العلم بالضعف. وأنا قلت تفتح الضعفاء الكامل في الضعفاء لابن عدي تلاقيه مشرف الكتاب، ديوان الضعفاء الذهبي تلاقيه في الكتاب، الضعفاء والمجروحين هتلاقيه عند ابن الجوزي، أيضا ترجم له كما قلت الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال وقطع له بالضعف. فهو ضعيف في ذاته. الحافظ ابن عساكر ساق له طبعا حديثين، والحافظ ابن عساكر لم يغفل حكم أهل العلم عليه، يعني مش جابه كده وحطه تقوم انت تاخده بحسن الظن، لا، هو ساق رواية عن النسائي بيقول كان عندي أخو ميمون. هذا معروف، هيبقى لينا كلام معاه إن شاء الله، وهو من علماء الجرح والتعديل. يقول فدخل ابن رشدين، اللي هو مين بقى؟ صاحبنا أحمد ده، هذا المكنى بأبي جعفر. فاللاعدين يعني صفقوا، تعرف صفقوا يعني ايه؟ يعني ايه صفقوا؟ مش قاعد اقوله يعني، عارف دي كده معناها ايه؟ ها؟ ايه اللي جابه ده؟ تعبيري؟ ايه اللي تبقى قاعد وانت واحد ما انتش حابه يخش تروح عامل كده؟ ولذلك احنا في محاضرة قلنا ان اليد بيعبر بها على الندم وعلى الإنكار، على الندم وعلى الإنكار، ولذلك لها دلالة في هذا. وهذا كلام قلنا ونحن نفسر لإخوانكم في مسجد المنارتين سورة الأعراف في قوله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، كلام كان على العجل اللي عبدوا بنو إسرائيل. فهل العلم قالوا لما سقط في أيديهم؟ يعني إيه لما سقط في أيديهم؟ قالوا إنه يعني ندموا على ما فعلوا وتيقنوا أنهم كانوا ضالين في عبادتهم للعجل. طب اختير هذا التعبير ليه؟ قالوا إن اليد دايما يعبر بها على الندم، ولذلك القرآن استخدمها في هذا، ويوم يعض الظالم على، ده دليل على إنه إيه؟ ندمان، كان شعار ندمه ايه؟ الايد، ويعض على ايده. الخربال التعبان ده القرآن تحدث عنه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. الظلف اللي هو اتكلم بيه ده ربنا مولع له فيها. فالقرآن يقول فاصبح ايه؟ يقلب ايه؟ شوف الايد، يقلب كفيه. فتلاقي ان الايد دي يعبر بيها عن الندم، ولذلك قالوا سقط في ايديهم دي. شوف الواحد لما يندم احيانا يحبل على وشه كده، بحس ان انت لو شديت ايده ايه اللي يحصل؟ وشه ايه؟ ها يقع كده، يسقط كده. فاليد يعبر بيها عن الندم، ويعبر بيها ايضا على زي ما قلنا الانكار. وده وارد في السنة بقى، تعبير باليد على الإنكار. إنك تنكر شيئا، فوارد إني إذا ناب الإمام شيء فليسبح الرجال وليصفق ليه النساء، فبينكروا عليه إنه هو غلط. أيضا معاوية بن الحكم السلمي الذي كانت له واقعة مشهورة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة وقد كان مباحا، وجاء وهو لا يعلم الحكم وعطس في الصلاة، فيقول زلقني القوم بأبصارهم، بصوا له بصة كده فيها إنكار من فوق لتحت، ففي الصلاة فزاد الطين بلة كما قلت، قال لهم ما لكم تنظرون إلي هكذا، وليس فاكر الكلام مباح في الصلاة. فيقول أخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ده كان دليل على إيه بقى؟ على إيه؟ الإنكار، ينكرون عليه ما يفعل. فاستخدام اليد ليها دلالات كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. فهم الرواية دول يصفقون، ما تفتكرش ان هم بيصفقوله ما احناش في انتخابات مجلس الشعب ولا مش عارف ايه بيسقفوله، لا، ده دلالة على انهم بايه، ها يعني ما اعجبهم ان يأتي الى مجلسه، بل وقالوا له يا كذاب جاء الكذاب كده على طول. الدين ما فيهوش بقى مجاملات، وده السداش تبعنا وعدي، وما فيش جاعة تقول له كده وما تحرجوش ولا كذا خلاص. فابن رشدين بيقول للنساء ألا ترى إلى ما يقولون، يعني تعجبك اللي بيقولوا لي ده خلاص. فأخو ميمون دي رواية الكلام ذكره ابن عساكر قدامه وبيذكر حال الرجل. فأخو ميمون قال له أليس أحمد بن صالح إمامك؟ هو كان بيحدث عن أحمد بن صالح ده متخذه شيخا له ومتخذوه شيخا له. فبيقول له أحمد بن صالح ده شيخك وإمامك؟ قال نعم. قال سمعت علي بن سهل يقول سمعت أحمد بن صالح يقول إنك كذاب. يا الله عم شيخك بيقول عليك كذاب، شيخك اللي هو شيخك بيقول عليك كذاب. وده دلالة على إني أيضا للشيخ إذا وجد من تلميذه ما ينكر ينبغي إيه، ها أن ينكر عليه، مش عشان يطلع واحد يقول أنا بحبك وأنت شيخي هفوت، لا. ها فاكرين برضو واحد عملها معايا مرة، بعت لي ورقة أحبك في الله ومش عارف إيه، بس مفيش داعي يا من عمرو، لا يا حبيبي، قلت له على عيني وعلى راسي الكلام ده، لا معلش الكلام ده أقول لحد غيري. فشيخي تلميذي كله ده ماشي، لكن الحق مفهوش والعلم مفهوش مجاملات. فالحافظ ابن عساكر يعني ساق الحكم عليه في هذا الكتاب ولم يغفل، فمعروف انه راوي يعني ممن اجمعوا على ضعفه. الحافظ ابن عساكر ساق له كما قلت حديثين. طبعا انا هقول لك على حاجة لازم تعرفها، اما بيجي راوي زي ده وخاصة هتجد في كتابين تهذيب الكمال للمزي والكامل في الضعفاء لابن عدي، الكتابين دول بيحرصوا على ان لما بيذكروا راوي ضعيف يجيبوله يعني جملة كبيرة جدا من رواياته. فإن كان صاحب موضوعات ومناكير يجي بعد الرواية ويقول لك وهذه من مناكيري وهذه من موضوعاتي خلاص، يجي في رواية يقول لك إيه وهذا مما نقل عنه وهو صحيح، فالراوي في حد ذاته ضعيف لكن نقلت عنه رواية، اوعى عشان هو ضعيف تقول الرواية ضعيف، قول السند ضعيف، لكن الرواية اللي قدامك دي كما قلت قد تكون جاءت من طريق آخر صحيح، فوعى الضعف. كلام كده وصل. فهو ساق له رواية هو في سندها، انتهى السند إلى أسامة ابن شريك، أسامة ابن شريك أو شريك على حسب ما نبقى نوضحها لما نيجي نتكلم في مدارس الصحابة، لأن ده اسم من الأسماء الغير مطروقة، يعني لما تيجي تقول للواحد تعرف ايه عن أسامة بن شريك صحاب صدق وليه مسند صدق تعرف عنه حاجة وله مسند هنتكلم عنه ان شاء الله، تبقوا عارفين في مدارس الصحابه ده صحابي بقى. فسند الحديث بينتهي الى هذا الصحابي اسامه بن شريك، هذا بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فاذا اناس من الاعراب قالوا يا رسول الله ما خير ما أوتي المرء المسلم؟ فقال الخلق الحسن. الرواية فيها إن ناس في مسجد منى من الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم خير ما أوتي المرء المسلم، يعني أحسن حاجة يحصلها المسلم إيه؟ فقال الخلق الحسن. طبعا وجود ابن رشدين في سند هذا الحديث يضعف يضعف، شوف بيت علماء ازاي، السند يضعف السند. فالسند ده بتاع ابن عساكر ده سند ضعيف، ده صحيح، لكن المتن الحديث ده ضعيف. ده السؤال بقى، قالوا لا ضعيف كيف، ضعيف كيف، ده الحديث موجود بأسانيد صحيحة ما فيهاش ابن رشدين الشباب، خلاص، في مسند الإمام أحمد بن حنبل، في سنن أبي داود، في سنن الترمذي عند ابن ماجه. شوف بقى موجود فين، شوف موجود فين الحديث، موجود فين، وفي كل دول هو أسانيده صحيحة بعيدا عن ابن رشدين هذا، خلاص. يبقى لما اجي ابص ابن عساكر اقول السند ده ضعيف لوجود ابن مين؟ ابن رشدين. لكن يبقى ده حديث ضعيف الاسناد، متنه صحيح صحيح لانه جه من طرق اخرى ما فيهاش ابن رشدين، وزي ما قلت موجود عند احمد ابي داود الترمذي ابن ماجه، خلاص. الحديث بقى أبسط ألفاظه الموجود عند ابن ماجه في سننه، وطبعا متعلق على الحديث بأنه صحيح المتن والإسناد عند ابن ماجه، سنده جيد، خلاص. بيقول إيه بقى فيه باللفظ كده أسامة ابن شريك، بيقول شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا، أعلينا حرج في كذا، خلاص بيسألوه عن حاجات معينة، علينا حرج في كذا يعني علينا إثم لو عملنا كذا، علينا إثم لو عملنا كذا، علينا إثم لو عملنا كذا كذا، خلاص. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله وضع الحرج، مش كل حاجة تقعد في حياتك مرتبطة بإثم، لا لا لا لا، إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا. اقترض من عرض أخيه شيئا يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه اقترض من عرض أخيه شيئا؟ ها؟ وقع في عرض اغتابه، اغتابه. وشوف الحديث هنا قالوا ده من عظيم تعبير السنة، سماها قرض عشان تعرف ان حضرتك هتطالب بالسداد، بالسداد، خلي بالك عشان تعرف انك هتطالب بالايه، عشان تفهم ان ده يقعد ديل في رقبتك الى ان تلقى الله حتى ولو تبت، ديل في رقبتك الى ان تلقى الله، انك تقع في عرض اخيك، ودي حاجه قلناها من قبل، المساله ان لم يسامحك في الدنيا لابد ان انت هتلقى الله بالمساله دي في رقبتك يوم القيامه، خلاص. فالنبي يقول لهم الا من اقترض من عرض اخيه شيئا، ولذلك تجنبوا اعراض الناس، لا تتكلم فيما لا تعلم، وتجنب الخوض في اعراض الناس لغرض مجرد التجريح، يعني انت ينبغي تعرف امتى يجوز لك وامتى لا يجوز لك. ولذلك انا قلت هذا الباب ينبغي ان يفهمه كل مسلم، متى تكون مغتابل ومتى لا تكون مغتابل، متى تجوز الغيبة ومتى لا تجوز، ده باب ينبغي أن تلجأ منه. ليه؟ لأن في ناس وقع في الباب ده على مصراعيه، وفي ناس مقفلة الباب بالضبة والمفتاح. يعني اسمعك أي حاجة تقولها يقول لك أنت كده بتغتاب. ما احنا لسه بنقول على راجل دلوقتي كذاب اهو، ها بنغتابه. ده مش داخل في الغيبة يا اخويا، ده علم، ده مش داخل في الغيبة خلاص. ولذلك اللي بيتصدى للعلم وللسنة فتح الباب للخوض في حقه، يعني هو بيدينا الحق اللي هنتكلم عليه. ليه؟ لان لازم نقول للناس ده صادق ده كذاب، ده ينفع ده ما ينفعش. هو الاسلام كده خلاص. فشوف بقى النبي يقول لهم الا من اقترض من عرض اخيه ايه شيء فذلك الذي حرج، او ده بقى الاثم بعينه. فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح الا نتداوى؟ يعني في اثم لو تركنا التداوي، ها ونتداوى ولا متداواش؟ فقال تداووا عباد الله، فان الله سبحانه وتعالى لم يضع داء الا وضع معه شفاء. يبقى كل داء توجد ربنا وجد له ايه؟ دواء وشفاء ان شاء الله. بس ما تقولش الدكتور ولولا الدكتور والدكتور شفاني، والدواء ده يا مش عارف من غيره اعمل ايه، الدواء ده هو اللي بيشفيني. واذا مرضت فهو سبحانه وتعالى. دي اسباب ربنا واضح، دي اسباب. ولذلك لولا اراده الله ما صلح السبب. يعني لو لم يرد الله لك الشفاء، لو جابوا لك كل ادويه الكره الارضيه مش هتوش. ولو اراد الله لك الشفاء حتى من غير دواء هتوشفى ان شاء الله. تقول للدكتور سبب، الدواء سبب، لكن الشافي الحقيقي مين؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص. فبيقول داء الا وضع معه ايه؟ شفاء. الا الهرم، الهرم اللي هو ايه؟ مش الهرم بتاع وتقول لي اللي فيهم الكبير ولا الصغار ولا الوسطان، لا الهرم يعني العجز، المشيب، الكبر ده ملوش حل خلاص، ده ملوش حل. ولذلك اسامه بن شريك هذا طعن في السن، كبر، فكان ليه كلمه طيبه قوي، فيقول لهم يعني من ياتيني الان بدواء يرد عني الهرم؟ مين بقى يقدر؟ مفيش. فعايز يقول لهم شوفوا اللي النبي قاله، هو ده العجز، ده ملوش شفاء خلاص، ملوش شفاء. فبتكلم مره مع واحد قل لي ها الوالد عامل ايه؟ قلت والله يعني اهو ربنا يلطف بيه. قال طيب ما تشوفوا له حاجه؟ قلت لا دي حاله ما تشوفلهاش حاجه. ليه عنده ايه؟ عنده كبر، عنده ايه؟ عنده هرم، عنده ايه؟ عنده تشوف له تحلها ازاي دي؟ خلاص دي مسألة ما فيها كلام، ما يستطيع انسان انه لا يعالجها ولا ولذلك هو كان يذكر بيها الناس لما كبر رضي الله عن هذا الصحابي اللي هنبقى نتكلم عنه ان شاء الله تعالى. خلاص بيكمل بقى. فقالوا يا رسول الله ما خير ما اوتي المرء المسلم. شوف بقى الحديث قد ايه، هو جاب هنا منه ايه، ها جزء انا جبت لك كله. ما خير ما اوتي المرء المسلم، وما بيسال النبي صلى الله عليه وسلم ايه احسن حاجه ياخذها المسلم؟ فقال الخلق الحسن. ولذلك قلتها لك مرارا وتكرارا وساظل اكررها، اني ثمرة من ثمرات العبادة الأخلاق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يمتدح نبيه ورسوله قال وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق ولذلك قلت لك أي عبادة في الإسلام مرتبطة بصلاح الأخلاق. خش على الصلاة، إن الصلاة إيه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، أخلاق أخلاق. خش على الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أخلاق أخلاق. خش على الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب، أخلاق أخلاق أخلاق. الزكاة أخلاق، إزاي يبقى في تراحم وتواصل بين الغني والفقير؟ أي عبادة في الإسلام الثمرة بتاعتها مرتبطة بالجانب الإيه؟ بالجانب الخلقي، بالجانب الخلقي. ولذلك ده مهم جدا، ولذلك اهتموا ان هم يسالوا ام المؤمنين عائشه عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القران. اخلاقه مستمده منين؟ من القران. القران بيقول هنا اغلظ بغلظ، بيقول اعف واصفح باصفح، واخد بالك؟ بيقول لا تاخذكم بهما رافه، ما تاخذنيش رافه، زي ما بيقول القرآن أنا ماشي أنا ماشي أنا ماشي خلاص. القرآن يقول يدنين على إلم جلبيين، لازم تودني ولازم ألزم مراتي وبناتي وما إلى هذا، لابد لابد. فالأخلاق ده شيء خطير جدا، جانب خطير جدا. وذلك قلت لكم في خطبة الجمعة إن فعلا من من من أمر ما نعاني منه إنك الراجل يبقى بيجي بيصلي ويمكن حامل القرآن ويمكن بكاء في الصلاة ويمكن تروح تدور على أخلاقه تلاقيها طين. الأخ يبقى ما شاء الله ولحيته وسمته وسمت المسلم، طب جزاك الله خيرا، تيجي تتعامل معاه تلاقي أخلاقه العالم بها ربنا. ده فصل غريب ورهيب ورهيب. أخلاق انت مسلم لازم تعرف افضل ما ياخذه المسلم هو الايه؟ الخلق. الايه؟ هي دي الثمره بقى، هو ده اللي بان عليك، هو ده اللي بان عليك. ولذلك انت تجد ان المسلمين والله يعني قادوا غير المسلمين الى الاسلام باخلاقه باخلاقه، تعامل معهم غير المسلمين فوجدوا فيهم الأمان، ده خلق، الأمانة ده خلق، فوجدوا فيهم الأمانة، وجدوا فيهم الحق، وجدوا. النهاردة ده موجود عند المسلمين، إلا من رحم ربي، قلة قليلة، والباقي همج، مفيش. فين أخلاق المسلمين؟ فين أخلاق المسلمين؟ بتدور عليها عمالة تندثر للأسف الشديد. فرواية طيبة جدا، وزي ما قلت في سند ابن رشدين، لكن متن الحديث متن صحيح. ساق له أيضا الحافظ ابن عساكر كما قلت رواية ثانية، بينتهي سند هذه الرواية إلى أبي بردة، وأبو بردة تابعي وهو ابن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل عبد الله بن قيس. فأبو بردة بيحدث عن أبيه أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كان له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. رواية طيبة جدا، لكن طبعا بيعكر في سندها ابن رشدين هذا، يبقى السند ضعيف لكن المتن ده ضعيف. لا مش ضعيف. ضعيف ايه؟ ضعيف ايه يا حبيب؟ ده المتن ده موجود في صحيح البخاري. شوفوا يا بولي بقى، في صحيح البخاري طبعا جاي من غير طريق ابن رشدين، فالحديث هنا ضعيف السند الا انه صحيح المتن، جاء من روايه او من طرق صحيحه زي ما شفنا زي ما قلت لكم في صحيح البخاري وعند أحمد في مسنده وعند أبي داود وعند غيرهم. فالحديث حديث صحيح المتن 100%. وهذا الحديث من أحب الأحاديث إلى نفسي. شو أقول إيه؟ من أحب الأحاديث إلى نفسي. ليه؟ لأنه بيحمل بشرى لي ولكل مسلم. الله فضل. فقل لي هذا الحديث إذن هو حديث موجود في صحيح البخاري طبعا من غير طريق ابن رشدين، وهو حديث كما قلت يعني من الأحاديث المحببة جدا إلى نفسي والتي تحمل بشرى لكل مسلم، لكل مسلم. طبعا هذا الحديث وارد في صحيح البخاري مقترن بقصة، بقصة. فأبو بردة اللي هو يبقى ابن مين؟ ابن أبو موسى. قال هذا الحديث لتابعي آخر لسبب، يعني حصلت حكاية كده فقاله له بقى انه خرج مع تابعين يسمى يزيد وكانوا في سفر. اللي هو مين بقى؟ اللي هو مين؟ ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري. خرج مع تابعي يسمى يزيد والاثنين في سفر. فكان يزيد يصوم مسافرين، ومع ذلك يزيد بيعمل ايه؟ بيصوم. هم مفطرين هو بيصوم خلاص، وطبعا بيصوم اللي هو الصيام النفيلة بقى يعد عليه اثنين وخميس مش عارف كده، فبيصوم. فهذا ما دعا، هذا ما دعا أبا بردة أن يقول له هذا الحديث بقى. فقال له سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدث غير مرة، يعني النبي كرر الحديث أكثر من مرة، أنه من كان في مريضا أو مسافرا، عشان يقول له أنت مسافر أهو مفيش داعي ها من الصيام اللي أنت بتصومه ده. ليه؟ أنت واصل لك الأجر، واصل لك، واصل لك الأجر، واصل لك. أنت متعود تصوم كل اثنين وخميس، جيت سافرت ما تصومش والأجر جاي لك. فدي واحد. متعود تقيم الليل وتصوم برضه، جيت مرضت فأقعدك المرض، ما تشقش على نفسك وتقول لا ما انا متعود ولازم، الأجر واصل لك، واصل لك. قال أهل العلم هذا في النوافل، ما فيش تسيب رمضان ولا تسيب صلاة الفريضة وتقول الأجر واصل، واصل. هذا فين؟ النوافل، النوافل اللي انت معتاد عليها ان اقعدك عنها السفر او المرض اعلم ان الاجر وصل لك، وصل لك، بس تكون ايه؟ معتاد. ما تفتكرش ان انت قاعد مثلا في بلدك في مصر اهو لا صيام ولا قيام ليل وتقوم تحط دماغك انك لما تيجي تسافر هتاخد اجر الصيام واجر قيام ليل. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. فلو تركت ما تفعل من النوافل، نوافل العبادات لأجل مرض أو سفر، فالأجر واصل إليك إن شاء الله تعالى ما دام أقعدك المرض أو السفر، السفر. أما إن أقعدك عن ما هو فريضة فهي أمانة في عنقك، يعني أجرها مش هوصل لك إلا إذا قضيت. أنا مسافر فطرت، يجوز إن أنا أفطر، يجوز، لكن هاخد أجر الصائم؟ لا، لما أقضي. فعدة من أيام أخرى، أخرى. الصلاة ملهاش عوض، لا، اللي هي الإيه؟ اللي هي إيه؟ الفريضة لازم هتصليها، ملهاش عوض، ملهاش عوض. خلاص. فهذا الكلام ودي حط تحتها 50 خط قال أهل العلم أنه يتعلق بالإيه؟ بالنوافل. والمين بقى؟ من كان معتادا عليه، فمعتاد على صيام ومعتاد على قيام، المرض راح مع عدو، فيبقى زعلان قوي. لا ما تزعلش، لا ما تزعلش، هتاخد أجرك على ما كنت تفعله وأنت صحيح. شوف تعبيري، وده وارد في رواية عند البخاري في الأدب المفرد باللفظ كده، على ما كنت تفعله وأنت صحيح. يعني ايه؟ يعني انت متعود تقوم الليل ركعتين، غيرك متعود يقوم الليل ثمانية، انتوا الاثنين عييتوا، تاخدوا انتوا الاثنين اجر ركعتين ولا ثمانية؟ المتعود على اثنين بياخد اجر اثنين، والمتعود على ثمانية بياخد اجر ثمانية. يعني تاخد اجر العمل اللي انت كنت بتعمله ومتعود عليه وانت صحيح، وانت صحيح. فشوف بقى، انا بقول لك ده من الاحاديث الطيبه جدا. ليه؟ لما الواحد بيجي يمرض وما يقدرش يعمل اللي كان بيعمله وهو صحيح، الحمد لله رب العالمين بتبقى نفسه راضيه، ان ربنا سبحانه وتعالى، وده من فضل الله على عباده، من فضل الله على عباده، انك تاخد اجر اكنك كنت صحيح. ده كلمه صحيح، وهو صحيح في مقابل مرض مقيم، ده في مقابل مسافر. الرواية قالت من مرض أو سافر، فتكون نتيجة إيه؟ كان له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. صحيح دي رايحة لفين؟ مرض، ومقيم دي رايحة فين؟ لمسافر. خلاص؟ نعم. طبعا ليه؟ يقول لك لو فكرت شوية في اللي احنا قلناه، ان الحرص على الجماعات من السنن، والسنه دي بتاخد عليها 27 درجه، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ واحنا قلنا انت بتاخد الاجر على ايه؟ على ايه؟ طب بس خلاص، خلاص، لكن ما بتسيبش الصلاه الفرض، فحققت الفرض وتركت سنه وهو المجيء الى المسجد، يبقى خدت اجر السنه. ماشي مع كلامنا؟ نعم. أنا مش سامع أي حاجة من اللي أنت بتقوله. لو أنت إيه؟ هذا السؤال خارج عن موضوعي. هذا السؤال خارج عن موضوعي. خلاص؟ ماشي؟ بس مش محاضرة فقه؟ أنا مش محاضرة فقه، أنا أديتك على قد الحديث اللي قدامي. ماشي؟ ما بحبش الحديث يعدي عليك كده. لكن هتيجي تقول لي بقى لو اقمت وامتى ابقى مقيم، لا ده مش موضوع. اسمعوا بقى في شرايط قصر في الصلاه، وانت تعرف امتى يبقى المسافر مقيم وامتى ما يبقاش مقيم. نعم. الايه؟ انا بتكلم عن ايه؟ عشان بس انا بتكلم عن ايه؟ أنا اتكلمت في الحديث عن إيه؟ الحديث اتكلم عن مين؟ عن المرض والسفر، جاب سيرة الحيض بس خلاص. يبقى المرض والسفر ده حكم غير يعني ثابت للرجال وللنساء. ما الحديث ما له علاقة بالحيض؟ ما له علاقة بالحيض خالص. لذلك قلت ما تخرجوا عن إطار الكلام اللي إحنا بنقوله، وإلا هنتشعب أو تروح المحاضرة كما نقصدها. نعم. المرأة ايه؟ ما انا بقول اهو، انا بتكلم عن الحيض. سين سؤال، الحديث تعرض للحيض؟ لما نيجي نتكلم عن احكام الحيض نقول بقى الكلام ده، نقول اه والله بقى المرأة الحائض طيب اللي كانت معتادة تصلي نوافل طبعا مش هتصليها وهتقضي الفرائض وبس. طب والنوافل دي اجرها راح عليها؟ والله المعتاد عليه برضه مش هيروح الاجر عشان اريحك. يلا خلاص ماشي يا حبيبي. يا الله حبيبي، دي رخصة لها من الله سبحانه وتعالى، هذه رخصة لها من الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا أخي هرجع الحديث برضه خلاص، لكن أنا قلتها لك عشان ما أزعلكش. ماشي خلاص. بينتقل بقى بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى الأحمد 129، وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي، يبقى أصله منين؟ من قريش. البغدادي، تفهم بعد كده ان اقامته كانت فين؟ في بغداد. الحافظ، طب كان مقيم في بغداد؟ ذكروا في تاريخ دمشق ليه؟ قال انه قدم دمشق وحدث بها، قدم دمشق وحدث بها. وهو ساق له ثلاث احاديث خطيره واربع احاديث خطيره جدا، هنحتاج طبعا ان احنا نشوفها. وهو نفسه الحافظ ابن عساكر ذاكر تاريخ وفاته وحاكم عليه، يعني قايل وضعه في الحديث ايه، مع ان هو قايل لك في العنوان ايه الايه الحافظ، لكن خد بالك قايل كلام فيما بعد لازم تسمعه ولازم تعرفه، وده لو انت عايز تكمله يبقى هشوفك غدا ان شاء الله تعالى، ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بعد الصلاة الباشمهندس أحمد أخ محمد أورني يقابلوني بعد الصلاة، ويريد بسرعة لأني على عجل.